خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله أرسله ربه رحمة للعالمين، خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن الحديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام له حلاوة تجذبها القلوب السليمة، وله طلاوة ترغبها العقول الزاكية. حبه يسري في حنايا القلوب المؤمنة، فيملأها نورا واتباعا وهدى. خاتم النبيين سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. إعداد وتقديم الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ ناصر ابن محمد آل سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. مستمعي الأكارم، مرحبا بكم في برنامجكم خاتم النبيين. أيها المستمعون الأفاضل، كان حديثنا في الحلقة الماضية عن الكتب والرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والزعماء خارج الجزيرة العربية يدعوهم فيها إلى الإسلام. وقد ذكرنا أنه أرسل عليه الصلاة والسلام إلى هرقل وإلى النجاشي، وكذلك أرسل إلى كسرى وإلى المقوقس في مصر وإلى غيرهم. فمنهم من آمن كالنجاشي، ومنهم من كاد أن يسلم ويؤمن كهرقل، ومنهم من بقي على غيه وضلاله. وختمنا الحلقة بذكر بعض الدروس والعبر من تلك الرسائل. وفي حلقتنا لهذا الأسبوع نزدلف إلى أحداث السنة 7 من الهجرة، فكان من أوائل تلك الأحداث غزوة خيبر، وكانت في آخر شهر الله المحرم من السنة 7. وسببها أن خيبر كانت مكان تجمع لليهود ومركز لإثارة القلاقل والفتن، وحيث كان اليهود في خيبر يعتمدون على إمداد قريش لهم، وقد انقطع ذلك الإمداد بحمد الله تعالى في هدنة صلح الحديبية. فتفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء اليهود في خيبر بعد ذلك الصلح الذي كان فيه عدم إمداد اليهود، فغزا خيبر وهي ذات حصون ومزارع. وقد وعد الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بفتح خيبر، حيث يقول الله جل جلاله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. فلما تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو خيبر، جاء الذين تخلفوا عنه في الخروج إلى الحديبية فلم يأذن لأحد منهم، وأمر مناديا ينادي ألا يخرج معنا إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج معه إلا أصحاب الشجرة وهم 1400. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فالتمس أبو طلحة رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس قد قارب البلوغ فكان يخدمه، فيقول أنس: كثيرا ما أسمعه وهو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، رواه البخاري ومسلم. وهذا الذكر عظيم، فما أحوجنا لحفظه وتحفيظه لأولادنا والدعاء به كثيرا، فهو علاج لكثير من المشاكل النفسية والاجتماعية والمالية وغيرها. وفي مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر كان يصلي عليه الصلاة والسلام وهو في مسيره على الدابة، رواه مسلم. والمراد بهذه الصلاة هو النفل وليست الفريضة، لأن الفريضة لا تصلى على الراحلة إلا في الضرورة. وأخرج البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر شاعرا ذا صوت جميل، فجعل يقول من الحدى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من الحادي؟ قالوا: عامر بن الأكوع. فقال: يرحمه الله. متفق عليه. ولما اقترب الجيش من خيبر باتوا قريبا منها، ثم استيقظوا وصلوا الصبح بغلس، ثم ساروا إلى خيبر. ولما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر قال: اللهم رب السماوات وما أضلل، ورب الأراضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. ثم أتوا إليهم مع بزوغ الشمس. وكان اليهود قد خرجوا حينها من حصونهم لمزارعهم ومواشيهم، فلما رأوا جيش المسلمين مقبلا فزعوا وهربوا إلى حصونهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. رواه البخاري. وخيبر في ذلك العهد ممتلئة من الحصون، لكن أعظم تلك الحصون هي ثمانية. فأول حصن هاجمه جيش المسلمين هو حصن ناعم، وكان رئيسه مرحب اليهودي. فخرج ينادي بالمبارزة، فخرج إليه عامر بن الأكوع، فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب على ترس عامر فلم يصبه. وأراد عامر رضي الله عنه أن يضرب مرحبا في قدمه ليسقط، فانطلق ذباب سيف عامر عليه فمات عامر رضي الله عنه. فقال بعض الناس: إنه قتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب من قال ذلك، إن له لأجرين، إنه لجاهد مجاهد. رواه البخاري. وقد وجد المسلمون شدة قوية عند هذا الحصن، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لأبي بكر وقاتل قتالا شديدا ولم يفتح له. ثم في اليوم الثاني أعطى الراية لعمر بن الخطاب فقاتل قتالا شديدا فلم يفتح له أيضا، وظلوا 9 أيام يريدون فتح هذا الحصن فعجزوا عنه، وهو حصن ناعم. وفي ليلة العاشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ولا يرجع حتى يفتح له. قال عمر: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ لهذه الفضيلة. وقال بريدة رضي الله عنه: وأنا في من انتظرها. فبات الناس تلك الليلة يدوكون ليلتهم ويتحدثون أيهم يعطاها، فهي فضيلة عظيمة حيث يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح عليه. فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فجاء به محمد بن مسلمة يقوده، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ تماما كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، متفق عليه. فذهب إليهم علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة فأدوا ما عليهم تجاه ذلك، فخرج بعد ذلك مرحب بطلب المبارزة قائلا في أرجوزته: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحرب أقبلت تلهب. فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يرتجز أيضا قائلا: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غيث كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. فضرب علي مرحبا ففلق رأسه فلقتين فقتله، ثم بعد ذلك افتتح الحصن بعد قتل مرحب، وكان ذلك على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه مسلم. ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر وطلب المبارزة، فخرج إليه الزبير بن العوام رضي الله عنه فتبارز فقتله الزبير. ثم خرج رجل بعد ذلك من المسلمين وقاتل قتالا شديدا مع المسلمين، فكان يقطف الرؤوس من اليهود، فأعجب به الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. وقاتل هذا الرجل حتى كثرت عليه الجراح وأوجعته، فاستخرج من كنانته سهما فقتل نفسه، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وقال له: يا بلال، قم فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، متفق عليه. واشتدت مقاومة اليهود في هذا الحصن حتى فتحه المسلمون، فخرج اليهود منه هاربين إلى الحصن الثاني وهو حصن الصعب بن معاذ، وكان هذا الحصن هو الحصن الثاني من حيث القوة والمنعة بعد حصن ناعم، فبدأ الحصار عليه حتى فتحه المسلمون خلال 3 أيام. أيها المستمعون الكرام، ما أجمل الاطلاع والقراءة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، فهي دروس وشمائل وأحكام وأخلاق وتربية وعلم وعمل. ولعلنا نختم حلقتنا هذه ببعض الدروس والعبر مما سبق ذكره، على أمل أننا بإذن الله تعالى سنكمل في الحلقة القادمة أحداث تلك الغزوة. خاتم النبيين، سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. فمن الدروس ما يلي: الدرس الأول، إن المسلمين عندما منعوا من إكمال نسكهم في الحديبية كرهوا ذلك كراهة شديدة، ولكنه كان خيرا عظيما جاء بتلك الصورة، فتم فتح مكة وكتابة الرسائل للملوك والزعماء، وكذلك انتشر الإسلام، وأيضا انقطع إمداد قريش لليهود، وهذه وأمثالها مصالح عظيمة. ويستفاد من ذلك أيضا درس عظيم، وهو عدم كراهية ما يقدره الله علينا ولو كرهته نفوسنا. وقد يحصل لأحدنا شيء مما يكرهه، ولكن المؤمن الحق يعلم أن ما اختاره الله تعالى هو الخير، فلا تكره ما يصيبك من قدر الله تعالى مما لا ترغبه نفسك، فقد يكون الخير فيه وأنت لا تعلم، فلا تغرق في الولولة أو الحزن أو التأسف عندما يفوتك مرغوبك، فلا تعلم ما في القدر ولا تعلم أين يكون الخير. أما من قدر فوات هذا المرغوب فهو يعلم كل شيء، وهو أرحم بك وأرأف، فعليك بتسليم الأمر لله تعالى، ولا تقلق ولا تحزن. الدرس الثاني، إن أنسا عندما خدم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة فكان يلاحظ أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله فيستفيد منها، وهذا منهج قويم، فعلينا جميعا كبارا وصغارا أننا إذا صحبنا أحدا من أهل الفضيلة والعلم والإيمان أن نستفيد من سلوكهم وأفعالهم وأقوالهم، فقد يثبت في حياتنا عمل صالح نملأ به موازيننا بسبب صحبة فلان، فما أجمل تربية أنفسنا وصغارنا على ذلك. فهذا سلوك تربوي علمي إيماني كبير في القدوة والاقتداء. وعلى الآباء والأمهات الكرام توجيه أولادهم إلى استحضار ذلك واستثماره، وهو وجه من أوجه التربية على الخير. بل أوصي الآباء الكرام أنهم إذا أرادوا التعامل مع أهل الفضيلة والتربية أن يجعلوا أولادهم أحياناً وسيلة بينهم وبين هؤلاء ليستفيد الأولاد، وإن أمكن توصية الأولاد بالاستفادة وأيضاً توصية أصحاب الفضيلة بالإفادة فهذا نور على نور، والله تعالى يهدي لنوره من يشاء. الدرس الثالث في سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر للجهاد في فتحها، ذكر الراوي أنه كان يصلي النافلة على الدابة وهو يسير، وهذه سنة شبه مهجورة في حال السفر عند بعض المسافرين، فإن النافلة تصلى على الدابة حال السفر مع السير فيه، ويومي المصلي برأسه للركوع والسجود كما ورد في حديث ابن عمر. ويلاحظ على كثير من المسافرين أنهم ينشغلون بسفرهم وحديثهم عن تلك السنة، ففي تلك السنة مواضع عظيمة لاستجابة الدعاء، وهي حال السجود، وقد اجتمع مع تلك الحال أيضا السفر وهو موضع إجابة، فالإجابة قريبة، فلنحافظ على ذلك معاشر المستمعين، فهي مما خف عمله وعظم أجره وأثره. ولا يشترط في تلك السنة استقبال القبلة. الدرس الرابع حيث إن الجيش في غزوة خيبر كان مسافراً من المدينة إلى خيبر، وحيث أرادوا إزالة الملل والتعب والكلل عنهم كانوا يرتجزون ببعض الحداء من الأشعار، وهذا من المحاسن حتى يزول كلل المسافر وتعبه، ولكن هذا مشروط بما هو مباح من الألفاظ والمعاني وغير مصاحب للمعازف المحرمة. فكم هو جميل أن يحدو المسافر مع رفاقه بحداء يزيل الملل والكلل ويفيد سامعيه بمعانيه الجميلة وأدائه الرائع. ومثله الأحاديث الودية بين المسافرين، هي مما تزيل الملل، ولكن لا يصحبها شيء من الغيبة أو النميمة أو الكذب أو نحو ذلك، فإن كانت مصاحبة لشيء من آفات اللسان وعلله فوالله إن الملل والكلل أطيب منها وأزكى. وإن مما يزيل الملل والكلل كذلك مناقشة هؤلاء الرفقة خلال سيرهم في سفرهم عن شيء ينفعهم في دينهم ودنياهم، فاجتماعهم فرصة أن يستفيد بعضهم من بعض. الدرس الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إن مضمار دعوة الناس إلى الخير هو ميدان فسيح للتنافس والمنافسة، لأن هؤلاء المهتدين على يديك هم رصيد لك في موازينك، ولا تحتقر شيئا ولو كان يسيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. وكلمة خير هنا نكرة، فتشمل الخير كله، صغيره وكبيره وقليله وكثيره، ولهذا نماذج كثيرة من الدلالة على الخير. فأحدهم يقول: عندما كنت في العاشرة من عمري علمني أحدهم سيد الاستغفار، وهو سبب من أسباب دخول الجنة، فكنت أكرر سيد الاستغفار كل صباح ومساء مع الأذكار، وقد بلغت الآن 70 من عمري وأنا أكرره طوال تلك السنين. ويقول الآخر: دلني فلان على صيام يوم الاثنين، فبعد تلك الدلالة صمته 30 عاما وما أزال أصومه. ويقول آخر: أرسل إلي أحدهم رسالة جوال فيها فضيلة صلاة الضحى، فصليتها بعد تلك الرسالة 10 سنوات وما زلت أصليها. ويقول الآخر: أقرأ الأذكار الصباحية والمسائية كل يوم وليلة منذ 30 عاما، علمني إياها فلان. ويقول آخر: أقرأ آية الكرسي منذ 35 عاما، حفظني إياها فلان. فيا بشرى هؤلاء وأمثالهم في دلالة الآخرين على الخير، فإن لهم مثل أجورهم. أخي المستمع الكريم، هل فكرت أن تجعل لك مشروعا في هذا الميدان؟ فما عليك إلا أن تختار الأعمال والأقوال الفاضلة الثابتة مما تيسر تنفيذه وعظم أجره، واجعله مشروعا لك بين أهلك وجيرانك وزملائك، وأيضا في وسائل التواصل لديك، فستنهمر عليك الأجور بإذن الله عز وجل وتملأ ميزانك منها. واسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منك وأن يعينك. ومن أمثلة تلك الأعمال والأقوال ما يلي: ركعة الضحى وصلاة الوتر والتسبيح 100 مرة في اليوم وأذكار الصباح والمساء ونحو ذلك مما ثبت في السنة، فإنهم كثيرون أولئك الذين يعلمون تلك الأعمال ولكنهم يغفلون أو ينشغلون عنها، فإذا خاطبتهم كنت دللتهم على هذا ونلت مثل أجورهم. فاجعل ذلك واقعا عمليا لك، فهو تجارة مع الله تبارك وتعالى، وهي رابحة بإذن الله عز وجل ولا تعرف الخسارة. الدرس السادس: إن قصة هذا الرجل الذي قاتل مع المسلمين ثم قتل نفسه عمدا، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فيه درس عظيم في الثبات على دين الله تعالى، فقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، وإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلنحرص جميعا على أسباب الثبات على الدين، ولعلي أذكر شيئا من تلك الأسباب، فمن ذلك ما يلي: أولا، الدعاء دائما بالثبات على دين الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. الثاني، مجالسة الأخيار الذين يعينونك على الثبات والتمسك. ثالثا، من أسباب الثبات طلب العلم، فهو سلاح متين للتعرف على الله تعالى وأحكامه وشرعه. الرابع من أسباب الثبات على الحق دعوة الآخرين إلى الخير، فهذه الدعوة هي عبارة عن تثبيت لنفسك على الحق الذي هداك الله تعالى إليه. الخامس من أسباب الثبات: إذا رأيت مبتلى فاحمد الله تعالى وادع له ولا تتشمت به فيصيبك ما أصابه. السابع من أسباب الثبات: عليك بالإكثار من العمل الصالح، فهو من المثبتات والمعززات. الثامن من أسباب الثبات: القراءة عن الضالين لتتجنب طرقهم. التاسع من أسباب الثبات: تأمل وتدبر آيات الله تعالى المتلوة والمرئية في ملكوت السماوات والأرض. هذه جملة أيها المستمعون والمستمعات الكرام من أسباب الثبات، لنجعلها واقعا عمليا لنا ولأولادنا وأهلنا، فما أحوجنا إليها. الدرس السابع: إن الشدة يتبعها الرخاء بإذن الله تعالى، وإن العسر يتبعه اليسر إذا كان ذلك كله فيما يرضي الله عز وجل. فالصحابة رضي الله عنهم وجدوا مشقة شديدة في الحصن الأول من حصون خيبر، ولكن الشدة مع الصبر والعمل تزول. وفي هذا درس عظيم بأن الصبر هو مفتاح اليسر والرخاء، فنوصي شبابنا وأنفسنا بالصبر على الأعمال دنيا وأخرى ولو كانت شاقة على النفس، فإن العاقبة حميدة، وذلك بخلاف من لا يصحب الصبر في أعماله،